بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا بالموضوع السابق، وهو باب من الشرك النذر لغير الله في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى. كنا فيما مضى استعرضنا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، كلامهم في حكم النذر لغير الله، فبدأ بفقهاء الحنابلة، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخلاصة ما نقل عن الشيخ أن النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، أنه شرك أكبر، لأن النذر عبادة، نذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن نذر لغير الله نذر لمخلوق فإنه بهذا النذر قد أشرك. وكذلك نقل عن ابن القيم ونقل عن الإمام الأذرعي في شرح منهاج النووي وهو شافعي، وأن النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ ونحو ذلك فهو أيضا من الشرك. وكذلك نقل عن الشيخ قاسم الحنفي في شرح دور البحار، وعن الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، وأن هذا الذبح والنذر إذا كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله وباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبين علماء الحنفية أن النذر لغير الله إشراك مع الله. وكذلك نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي أن النذر لغير الله تبارك وتعالى لا يجوز، لأن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك. قال أبو بكر: ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا كلام علماء الأمة من المذاهب الأربعة: حنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، كلام صريح في هذه المسألة. بقي علينا الكلام على الحديث الذي أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها، وكما هو الشأن من الطريقة التي نسير عليها، وهي أننا نستعرض بقراءة أحد الإخوة الأفاضل وهو الأخ أسامة، فليتفضل. شوفي ها؟ في تنبيهين بس في الدرس الماضي. ايوه ايش فيه؟ صفحة 205 في الحاسوب. صفحة 205 نعم. في نقل شيخ الإسلام تيمية قال: فالنذر لأولئك في السطر السادس من أعلى، لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين بها، التي لا فضل في الشريعة للمجاورين بها. هكذا في الاقتضاء. ها؟ هكذا في اقتضاء الصراط المستقيم. أي تعدل هنا: لا نذر في الشريعة، لا فضل في الشريعة للمجاورين بها. نعم. وكذلك السطر الذي بعده قال: وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين عندها أو لسدنة الأبداد. أو لسدنة الأنداد. الأنداد في نسخة، وفي نسخة أخرى الأبداد، وفي فتح المجيد الأبداد، وفي اقتضاء الصراط المستقيم الأبداد، وفي القاموس البد هو الصنم وجمعه أبداد. ماشي، يعني المقصود مع المعنى واحد، يعني أن السدنة هؤلاء يعني كسدنة الأنداد أو سدنة الأصنام. إيه نعم. فلا يجوز النذر عليهم، ولا يجوز يعني أن يقول الإنسان: أنا أفرق على الفقراء هؤلاء المجاورين عند هذه المشاهد، لا شك أنهم كسدنة الأبداد أو الأنداد أو الأبداد التي في الهند. على كل حال إيه نعم، لا يجوز هذا، ويعتبر شرك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله فيه يعني نهي عن ابتداء النذر، وتكلمنا عليه في السابق، وقلنا إن هناك نذر يكره الابتداء به، وهناك نذر يعني عبادة من بدايته، فما الفرق بين هذا وهذا؟ هناك نذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء، وهناك نذر من بدايته هو عبادة، يعني فهو مشروع لا يكره، فما الفرق بين هذا وهذا؟ طبعا المكروه الابتداء به الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يستخرج به من البخيل. وأيضا هذه العبارة أريد أن نقف عندها، ما المقصود بهذه؟ فإنما يستخرج به من البخيل، يعني ما معناها؟ لكن أولا نجيب على السؤال الأول: ما هو الفرق بين النذر الذي يكره الابتداء به والنذر الذي هو عبادة من بدايته؟ لأنه لا يكره الابتداء به إلا إذا لم يكن عبادة، فإذا التزم وجب أن يفي، أصبح في ذمته، وأصبح الوفاء به عبادة. هذا مدح الله الموفين بالنذر ويوفون بالنذر، نعم، في معرض المدح والثناء. فما الفرق بين الاثنين؟ نعم يا شيخ. فليطعهم، أي نعم، ذكرنا هذا الحديث، من نذر أن يطيع الله فليطيع، يعني يطيع الله عز وجل، نذر أن يطيع الله بقصده أن يعني يلزم نفسه من غير معاوضة، أي نعم. ومن نذر نذرا على سبيل المعاوضة أي نعم، فهذا الذي يكره الابتداء به، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. طيب ما معنى هذه العبارة فإنما يستخرج به من البخيل؟ نعم لك البخيل هو الناذر ولا المنذور له؟ الناذر هو البخيل، الناذر هو البخيل، فإنما يستخرج بالنذر من البخيل لأنه بخيل لا يريد أن يعبد الله عز وجل سمحا وابتداء، أي نعم، إنما يريد أن يعبد الله بمعاوضة، فهذا هو الذي كره الابتداء به، يعني لله علي إن شفى مريضي لا أصومن شهرا مثلا أو لا أذبحن كذا من الإبل، فهذا بخيل، يعني ما يفعل هذه العبادة إلا إذا شفاه الله عز وجل على سبيل المعاوضة، فهذا هو الذي يكره الابتداء به. لكن لو نذر لله عز وجل أن يطيع الله عز وجل من غير طلب معاوضة، يعني معاوضة دنيوية، وإلا ما هو معقول، يعني الإنسان إذا لم يعبد الله رجاء فيما عنده وخوفا من يعني منه سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه ما أصبح عابدا لله، يعني روح العبادة أن تعبد الله عز وجل إيمانا واحتسابا، إيمانا بالغيب واحتسابا لما أعده الله لعباده بالغيب من ثواب، وخوفا مما زجر الله به عباده من عقاب، هذا هو روح يعني العبادة، فهو يعبد الله عز وجل حبا في الله ورجاء فيما عنده وخوفا من عقابه إيمانا واحتسابا بالغيب. لكن هذا الذي الأمر الآخر يريد أمرا دنيويا عاجلا ولا يفكر في الآخرة، لا يفكر في الآخرة، هو صحيح الله يملك الدنيا والآخرة ويبتغى الرزق عند الله عز وجل العاجل والآجل وتطلب الدنيا والآخرة من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من شأن العبد أن يكون همه الدنيا، العبد الموفق ليس من شأنه أن يقصر همه على الدنيا، لأن الدنيا مقسومة من حيث الرزق ومن حيث الأجل، هذه قسمة يعني تأتي المقسوم له، يعني حظه يطلبه لا بد من ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فلا ينبغي أن يكون همه مقصورا على الدنيا، بل الذي ينبغي له أن يكون همه يعني أو أكبر همه وجل همه أن يكون في الآخرة، همه الآخرة، همه الآخرة، وهي أمر مغيب، لكنه بالإيمان والاحتساب، من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما ورد أي نعم في الحديث، في حديث نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، على اختلاف في الألفاظ، لكن في آخرها فمن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وآتته الدنيا وهي راغبة، أو مر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. هنا فهكذا أيضا في النذر، النذر المكروه هو الذي يكون المقصود فيه الآخرة، النذر المستحب ابتداء، أما النذر المكروه ابتداء فهو الذي يكون الهم مقصور فيه على الدنيا والمقصود به الدنيا على سبيل المعاوضة الدنيوية، على سبيل المعاوضة الدنيوية. نعم تفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف كثير. ماتت سنة 57 على الصحيح. قال في قرة العيون، قاله الحافظ يعني ابن حجر، لكن قال في قرة العيون وسبقا نعم مررنا به، قال هي أم المؤمنين يعني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل يعني على الإطلاق، والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري، يعني حين طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم واستدلت على ذلك بمسلكه الشخصي وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق إلى آخر ما ذكرت من صفاته الشخصية صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وقالت يعني أن من كانت هذه صفاته فالله لا يخزي لأنه جاء يرتجف دثروني دثروني، لما نزل عليه ملك الوحي بغار حراء خشي على نفسه فجاء يرتجف وقال خشيت على نفسي، يعني خشي أن الذي أصابه مس، فهي طمأنته وأتت بدليل، دليل عظيم جدا، هو من أدلة التمييز بين المحق والمبطل، ومن أدلة التمييز بين الصدق والكذب، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتغيث، يعني ذكرت صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي يتصف بها فضلا من الله عز وجل، وأن من كان هذا وصفه فالله لا يخزي، لأن الشياطين لا تتنزل على من هذه صفته، إنما تتنزل على الكذاب الأفاك الأثيم يعني تتنزل على من يشاكلها ويجانسها، أما من لا يجانسها فالشياطين لا تتنزل عليه والله يحميه. وذهبت به، وفي بعض الروايات أنها قالت له: أدخل بيني وبين ثيابي، فإذا رأيته، يعني رأيت هذا الذي أفزعك وهو الملك، فإذا رأيته فهو شيطان، أدخل بيني وبين ثيابي، فإذا رأيته، فإذا لم تره فهو الملك أو فليس بشيطان، لأن الشيطان هو الذي يعني يتراءى للشخص حتى ولو كان يعني مقتحما للعورة. وهذا من فقهها إن صحت. نعم. وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، لأن ورقة يعرف جنس النبوة، نوع النبوة، وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وكان قد تنصر، فلتضيف إلى الدليل الذي استدلت به دليلا آخر، وهو الاستدلال يعني بجنس الوارد، هل هذا الوارد جنسه نبوة أو كهانة، هل جنسه من بضاعة الشياطين أم أن جنسه نبوة إلهية. ولهذا سأله نوفل وقال: صف لي هذا الذي أتاك، يعني أو تلا عليه ما جاء أو وصف له. فقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. فاستدل ورقة بالجنس، بجنس الوارد على الشخص، هي استدلت بالمسلك الشخصي، وهو استدل بالنوع، نوع الوارد على هذا الشخص، ولأنه يعرف نوع النبوة رأى أن ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم تماما هو مثل ما ورد على موسى، ولهذا قال: إن هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا. وذكر له أن قومه سيخرجونه، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجي قومي؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي. أي نعم. وصدق ورقة لأنه يتكلم من نبوة، أو يتكلم يعني أدرك ميراث النبوة. أي نعم. فهذا من فضل خديجة رضي الله عنها في بداية الوحي ليس لعائشة. قال: والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها، أصبحت صديقة، بادرت بالتصديق. أي نعم، يعني من وفق للإقرار بما عرف من الحق من أول وهلة هذه له فضيلة، ليس المسألة مسألة مبادرة، لا، ولكن المسألة مسألة إقرار بما عرفت من الحق من البداية. وهذا هو الذي سبق به أبو بكر، وسبقت به خديجة، وسبق به أول من أسلم من الصبيان، وسبق به أول من أسلم من المماليك، وهكذا. فخديجة رضي الله عنها أي نعم بادرت بالإقرار بما عرفت من الحق. نعم، كما في صحيح البخاري وغيره. وما زالت رضي الله عنها كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام وغير ذلك ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه إلى آخره. توفي سنة 57 كما قال هنا رضي الله عنها. نعم. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي به مطلقا إذا حصل الشرط. زاد في نسخة وهو الصحيح: إلا أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض. والحديث حجة عليه، لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. لكن ينبغي أن أيضا أن لا يفوت علينا أنه ينبغي أن يكون له أصل في الشرع، سواء كان على الوجوب أو الاستحباب، لا أن ينذر أمرا لا أصل له يعني في الشرع، والله أعلم. لأنه يعني كأنما يريده أبو حنيفة وأن يكون يعني له أصل في الشرع. أي نعم. أما لا أصل له في الوجوب فعلا كما قال الحديث حجة عليه، لأنه يعني إذا كان له أصل في الشرع، يعني لما أقول في الشرع حتى يشمل الواجب والمستحب. أي نعم. قال: فإن نذر ابتداء كقوله: لله تعالى علي صوم شهر، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين. هنا خطأ، فإنه خطأ في المطبع. فإن نذر ابتداء. نعم صحيح. في قوله: لله تعالى علي صوم شهر، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين. وعن بعضهم أنه لا يلزم. والحديث حجة عليه أيضا، لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء، يعني من حيث الوفاء، من حيث الوفاء، سواء نذره ابتداء من غير شرط أو نذره بشرط. وهذا الشرط يعني لا يكون إلا يعني تعليق على أمر دنيوي، على تعليق على أمر هذا الذي يتصور فيه: إن شفى الله مريضي، إن نجحت في الامتحان مثلا، إن يعني يعلقه على أمر يتحقق في الدنيا. أي نعم. هذا النذر الذي يستخرج به من البخيل. أي نعم. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة. قول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، لكن اللفظة صحيحة ولها شاهد عند مسلم في الصحيح وغير مسلم. ماذا أعد؟ قوي بن قطان هذا في كتابه بيان الوهم والإيهام تحت باب ذكر أحاديث أوردها يعني عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الوسطى أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها، والزيادة صحيحة لأن لها شواهد عند مسلم وغيره. نعم. قال: أي لا يفعل المعصية التي نذرها. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ في الفتح: المجلد 11 صفحة 595، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وقد تقدم ذلك في الباب قبله. وين موضعه؟ موضع يعني تعيد علينا موضعه. قال قول الحافظ بالفتح في المجلد 11 صفحة 595 أيضا، هو قال تقدم في الباب قبله. لا، هذا كلام الشيخ سليمان. أعرف، لكن هل تعيد لنا يعني قول ابن حجر في الباب قبله هنا في صفحة 202؟ نعم، قد أجمع العلماء، قال هنا، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، يعني من الحديث لا وفاء لنذر في معصية الله، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي، لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا على من تجب، واختلفوا هل تجب به كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحاب لحديث عائشة مرفوعة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق، والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، ولم يذكر فيهما كفارة، وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها، فكأن الشيخ يرجح وجوب الكفارة، هذا الموضع الذي أحال عليه. أي نعم، هنا قال وقد تقدم ذلك في الباب قبله. نعم، وهذا الموضع السابق والآن سيأتي في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 253. مجموع الفتاوى المجلد 35 أي نعم صفحة 253-254 فما بعدها. نعم، ونحوه في الفتح في الموطن السابق. نعم، قال وقد يستدل بقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه بصحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، ورواه أحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوف بنذرك. يعني والضرب بالدف مباح. إذا صفات الحكم الخمسة واجب ومستحب ومباح، هذه يصح فيها النذر، أما المكروه والمحرم فلا يجوز، فلا يصح، يعني لا المكروه معصية لكن على وجه الكراهية، والمعصية محرمة، والمحرم معصية. أي نعم، هذا لا يجوز فيهما النذر. عندنا صفات الحكم الخمسة، ثلاث منها يصح فيه النذر، الواجب والمستحب والمباح، و صفتان لا يصح فيهما النذر، المكروه والمحرم. نعم، الحافظ بن حجر في الفتح نعم في الفتح اعترض على هذا الحديث بقوله أن فعل المرأة إنما هو عبادة لاستبشارها بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مباح لأجل الدف، لأجل الاستبشار، كما أن النوم في القيلولة للتقوي هذا فيه نظر، لأن الاستبشار من حيث هو عبادة يكفيها، لو أن هذا كما يقول الحافظ رحمه الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بلغت بنيتها أو قد أجرت باستبشارها أو دعا لها على استبشارها وكفى، لكن هي ضربت بالدف، يعني نفس الضرب بالدف مباح، قال أوفي بنذرك، لأن الظاهر الحديث أنه حجة يعني هل يجوز الآن أن ينذر إنسان أن يلبس لباس لون معين؟ يقول نذرت أن ألبس السواد أو الصوف. مدام لا، هذا أصلا الدف أو الأشياء المباحة يعني لابد أن يكون لها وجه، أما مباح لا وجه له، سواد أو أو أو أو خضرة أو نحوها، بل ربما توحي باعتقاد سيء، هذا لا، هذا لما يصاحبه، لما قد يصاحبه من سوء الاعتقاد يمنع منه. لكن معروف أن الضرب بالدف من حيث هو يعني على سبيل الانبساط أو على سبيل إظهار الفرح، فإظهار الفرح بالدف نفسه مباح، ما نقول مستحب. هل يتعبد إلى الله بالدف والموسيقى؟ لا، أي نعم، لكنه فعلا مظهر فرح، مظهر فرح، أي نعم. لأن النذر بالمباح بخلاف اللبس السواد ولا اللبس أو لبس الأخضر أو لبس، قد يكون هذا يعني شارة أو علامة تنبئ عن يعني اعتقاد فاسد، أو تنبئ عن اعتقاد على كل حال. والاعتقاد الذي هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم قد يكون فاسدا وقد يكون صحيحا، فإن طابق الحق والواقع فهو صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو فاسد. فأي شيء ينم عن اعتقادات ينبغي أن يميز بين الصحيح والفاسد فيه. نعم. إذن هل هناك ضابط في النذر المباح؟ أي هذا دليل في نذر المباح. ضابط. ما هو الضابط؟ ها؟ الضابط لنذر المباح أن المباح ليس عبادة أصلا. لا، بحسب ما يصحبه، بحسب ما يصحبه. المباح مجرد المباح ليس عبادة، لكن لو نذر مباحا، لو نذر مباحا فهو جائز. هذا الخلاصة. هل يجوز أن يعني هل يجوز النذر في المباح؟ هذا السؤال. الجواب نعم. أي نعم. بشرط ولا بدون شرط؟ ينقسم على القسم، على التقسيم الأول، إذا كان بشرط فهو يستخرج به البخيل، بشرط يعني معجل دنيوي فهو إنما يستخرج به من البخيل ولا يصح أو يكره الابتداء به، وإن كان بغير شرط، أي نعم، فعلى كل حال نعم. قال وإذا صحح الغالب في المباح أنه بشرط، يعني إن قدم الرسول عليه الصلاة، هنا نذرت هذه المرأة يعني إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم تضرب على رأسه بالدف، فلعلنا يعني نقول إذا كان شرط يعني مقيد بأمر تعبدي أو بأمر مشروع أو بأمر، أي نعم، فهو يختلف عن الشرط الآخر وهو حصول أمر دنيوي، مسألة تحتاج إلى يعني تحرير وصبر وتقسيم كما يقال. نعم نعم. ها؟ أنت يا شيخ إن كنت تسأل وتنا إذا كان فيه إشكال وتسأل فلا بأس، وإن كنت تريد أن تقرر يعني أن تقرر أمرا، أي نعم، فهذا يرد في المناظرة، ونحن درسنا درس ليس مناظرة. أي تفضل. نعم. أي لا، هو العبادات مبناها على الأمر، مبناها على الشرع. العبادات الأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأشياء الأخرى المباحة من عادات وغيرها الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي بحظره، فلا يغيب عن البال هذا التأصيل. العبادة لا تجوز، العبادة الأصل فيها المنع إلا بدليل شرعي لما قام الدليل بشرع. أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، دليل الشرع بحظره. أي نعم، وأنتم كذلك. نعم طبعا. قال: وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، لأن نذر اللجاج والغضب المقصود به الحظ والمنع، ليس مقصود به ذات النذر، النذر لذات النذر، يعني ما قصد به النذر، إنما قصد به أن يمنع أو يحض. فنذر لله كذا علي نذر، إن لم تفعل كذا لا أفعلن كذا، فهذا نذر لجاج، يعني يريد به الحظ والمنع، كأن يطلق يقول لزوجته إن لم يعني إن زرت أو إن فعلت أو إن خرجت أو إن دخلت فهي كذا، فهذا أيضا يخرج مخرج اليمين إذا كان على أساس قصد الحظ أو المنع، ما هو بالقصد الطلاق. وكذلك هذا ليس القصد النذر، وإنما القصد منه أن يحض أو أن يمنع، فهذا يخرج مخرج اليمين. أين؟ وفيه بحث مستفيض أو قاعدة اسمها قاعدة العقود. عقود أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، في هذا الموضوع. نعم. قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد يعني ابن منصور. وكذلك الطلاق، إذا قيد الطلاق يعني بأمر يريد به الحظ والمنع لا يريد الطلاق، فيخرج مخرج اليمين. هنا رواه سعيد وأحمد. وأيضا لا يجوز أن يعني أن يستعمل هذه الصيغة، لكن من باب يعني تخريجه من المأزق يخرج مخرج اليمين، ويوعظ بألا يعود لهذا للحلف بالطلاق أو للتعليق بالطلاق إلا إذا كان يريد الطلاق. نعم، ولا يحلف بالطلاق بل يطلق يعني بدون يمين. نعم. قال: رواه سعيد وأحمد. وليس يطلق حسب يعني حسب ما يهوى، لا، بل يراعي أحكام الشرع في الطلاق، يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. شوف خمسة صفات الحكم الخمسة: طلاق يحرم للبدعة، ويباح للحاجة، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء. هذه تحتاج يعني إلى شرح، ما خاف نخرج عن الموضوع الدرس. نعم، لكن هو هكذا، هذه أحكامه: يباح للحاجة، حاجة أحد الزوجين، ويستحب للضرر، لأن المشروع الصبر على الضرر، لكن إذا كان متضرر فهو يستحب أن يزيل الضرر عنه بذلك. ويجب للإيلاء إذا آل على نفسه ألا يقربها يجامعها، فيضرب له أجل 4 أشهر وكذا، فإن عاد وإلا طلق عليه وجوبا. ويحرم للبدعة، كأن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها في حيض، أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد وكلمة واحدة، ببدعة يعني يكون حراما. نعم. قال: وله طرق وفيه كلام، فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. أي نعم، أي نعم، نذر مكروها، لأنه ما مقصوده الطلاق، مقصوده أن يحصل، يعني أن يحصل ما يستوجبه النذر. أي نعم. نعم. الباب اللي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا. أقترح ابن لو تقرأ النصوص أولا. أي نعم، تفضل. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، النصوص الباب نفسه. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بن حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. المسافرون والمقيمون ومن الحجاج والغزاة وغيرهم، يعني ينبغي أن يكون هذا على بالهم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لا، يعني حصانة عظيمة. اي نعم، هذه حصانة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. من نزل منزل، وهذه يعني بديل او عن عما يفعله الجاهلية، كانوا اذا نزلوا واديا او نزلوا مكانا يقول: اعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه. فكذلك يعني لا، حين يستعيذ يعني بغير الله عز وجل، سواء كان إنسا أو جنا، فهذا لا يجوز. البديل عنه أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن كلمات الله التامات لا يجاوزها بر ولا فاجر. كلمات الله التامات تتضمن الكلمات الكونية القدرية، وتتضمن كلمات الشرعية الدينية الأمرية. فإذا كانت تامات فهي كونية شرعية، والكونية لا يجاوزها الفاجر، والشرعية لا يجاوزها البر. فإذا قلت: أعوذ بكلمات الله التامات، فقد عدت بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وهذا دليل على أن الله يتكلم، وأن كلمات الله صفته غير مخلوقة. فكلمته الكونية قوله كن، وكلمته الشرعية أمره ونهيه في الوحي، بالوحي بقسميه: الكتاب والسنة. أي نعم. فكلمات الله التامات لا يجاوزها بر ولا فاجر، لأنها تامة. معنى تامة يعني كونية شرعية في آن واحد. نعم. وهذه بديل، أو يعني ينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى غيرها. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا. وملجأ ووزرا. لما قالت معاذ هنا معاذ لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعاذ يعني فتركها عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن متى يتحقق هذا؟ بالذكر، بذكر الله وذكر أسمائه وصفاته. فالذي أكثر ذكرا وأكثر علما بالله وأسمائه وصفاته وتذكرا لهذا العلم هو الذي يقوم بقلبه يعني هذا الأمر العظيم الذي تعجز عنه العبارة. وعلى قدر ذكر الناس على قدر تكون مراتبهم في الاستعاذة، تكون مراتبهم بالاستعاذة والالتجاء إلى الله بقدر ذكرهم لله عز وجل، بقدر ذكرهم لله للعلم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى وما يستحقه، وما يستحق على عبده من الفعل التعبدي. أي نعم. يعني حنا حقيقة نعجب أنه كيف الإنسان يغفل، والسبب هو الغفلة، لأنه إذا كان الذكر يعني قام بالقلب هذا المعنى، إذا ذكر الله ذكرا أفرد الله به، فإنه يقوم به من الالتجاء والاستعاذة ما لا يعني يشرك الله عز وجل فيه غيره. فهو يقول يا نعم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يشتغل بالدنيا، يشتغل اللي يشتغل بالدنيا ينسى، كيف عاد اللي يشتغل بالملذات المعاصي الشهوات، سكراني سكره بالهوى باتباع الهوى، سكراني سكره هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران ليهرب بالمفترات بالمسكرات بالمخدرات لا يذكر الله عز وجل، بل يعني الخمر قيل إنها أم الخبائث، ولهذا يؤثر عن عثمان رضي الله عنه أنه حذر من الخمر وأنها أم الخبائث، وأن رجلا سأل امرأة أراد من امرأة يعني حاجة يعني أراد أن يزني بها، فقالت له والله لا أفعل إلا أن تسجد لهذا الصنم أو تقتل هذا الصبي أو تشرب هذه الكأس أو تشرب هذا الكأس. فقال هذا الكأس أهون، الشرك صعب في حال عقله وفي حال يقظته، قال ما كان ليسجد لغير الله، وقتل النفس بغير حق لا أرتكب، لكن هذه الخمرة أهون شوي. فشرب الخمر وسجد لغير الله، سجد للصنم، لما شرب الخمر غاب عقله فسجد للصنم وقتل الولد وزنى بالمرأة، ومن هنا سميت أم الخبائث. فالاشتغال أقصد يعني بالملهيات عن ذكر الله عز وجل يعني رأس كل خطيئة ورأس كل بلية. يعني فمن كان أنكر لله عز وجل كان أكثر اعتصاما وأكثر اطمئنانا بالله عز وجل. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. شوف كيف هذا الرجل نسأل الله السلامة قادته شهوته إلى شهوة أخرى، والشهوة الأخرى أسكرته وقادته إلى كل الخبائث نسأل الله السلامة. فاللسان لا بد يعني أن يستعين بالله عز وجل ويستعيذ به من شر نفسه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذلك بقوله وفعله ووصيته: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فنسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قال: والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء، فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله. والإنسان فقير، فقير فقر ذاتي لطلب ما ينفعه ودفع ما يضره، لا ينفك عن هذا، فلا ينفك عن أيضا العياذ، الاستعاذة بالله، واللياذ به يلوذ به يطلب الخير، ويستعيذ به يطلب دفع الشر. أي نعم. قال: ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى، يعني إلى آخر السورة. هنا ولهذا سميت المعوذتين. نعم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الوسواس الخناس. نعم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلهنا، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى. هو ربنا ولا رب لنا غيره، وملكنا ومالكنا ولا مالك لنا غيره، وملكنا ولا مالك لنا غيره، وإلهنا ولا إله لنا غيره، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره. نعم. قال: فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره، ولا يذل ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون، فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره. رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أخذها من هذا. نعم. نعم. ولا يستنصروا بسواه ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه، وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية. هذا معنى كلام ابن القيم. يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. تقول من ربك؟ يقول الله، لا رب لي غيره. تقول من ملكك؟ يقول الله، لا ملك حق غيره. تقول له يعني من إلهك؟ يقول الله، لا إله لي غيره. إذن لا تعبد، لا تلتجئ، لا تصرف فعلك التعبدي لغيره. فعل التعبدي لا يكون تعبديا إلا إذا توفرت فيه أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. نعم، وكان مبنيا على الأمر. يعني فائدة هذه القاعدة أن العبادات مبناها على الأمر وأصلها المنع، فلا تصح عبادة إلا بدليل شرعي على أنها مشروعة. هذا فائدة استحضار هذه القاعدة، أن شخصا لو تقرب إلى الله عز وجل بقربة، فقلت يا أخي أين دليلك على هذه القربة؟ لا يصح أن يقلب القضية ويقول لا، أن تأتني بالدليل على أنها ممنوعة. لا، الدليل مطلوب من البادئ في العبادة، لأن أصل العبادات المنع. أنا عندي أصل وهو المنع إلا بدليل. فما هو دليلك على هذه القربة إذا لم يأتي بدليل ولو صح قصده؟ لأن صحة القصد ليس كافيا في قبول العبادة إلا إذا انضاف إلى صحة القصد موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة شرع النبي عليه الصلاة والسلام بدليل. أي نعم، يعني بعضهم يتحجج عليك، تقول يا أخي ترى هذه الأمر، قال نتقرب إلى الله، لا بأس، لكن هذا التقرب إلى الله ترى بدعة، يعني ما عليه دليل. يقول هات الدليل أنه بدعة. لا أبدا، هات الدليل أنت أنه عبادة. هات الطلب المطلوب من هذا المتقرب. لا يجوز لمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربة لا يعرف أنها مسنونة، أنها مشروعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت إذا كنت تحب الله عز وجل حقيقة فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تعبد الله بأمر لا تعلم أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك أنه تفريط أو إعراض عن الحق. نعم، وهذا غير مقبول من صاحبه. نعم، قال فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة. ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعاذ به إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. قال شيخ الإسلام: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس، الأخ يشير إلى ما أشرت إليه من الحديث من حديث في بداية الدرس، لعل ما ذكره يعني أقرب إلى بعض الألفاظ، والحديث ورد بألفاظ متعددة، يعني لعل رسالة شيخنا الشيخ عبد المحسن يعني هي التي جمعت هذه الألفاظ وجمعت هذه الروايات، وقال إنه متواتر في آخره، وهي بعنوان دراسة حديث نظر الله امرؤا. نعم، أو دراسة حديث نظر الله امرأة فيه يعني هذه. على كل حال، لأن ما ذكرته من الألفاظ قريب يعني من بعض الألفاظ، لا مانع من للفائدة. من كانت الآخرة همة، من أصبح أيضا في ورد من أصبح والآخرة همة، يعني ألفاظ مختلفة جمع الله عليه أمره، وفي رواية شملة وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة شتت الله عليه أمره، وفي رواية شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي لأته هنا قلت إلا كتب الله له، إلا ما كتب الله له. أي نعم، يحتاج أيضا التصحيح إلى تصحيح. والثاني من أصبح آمنا في سربه، لا، فيه من أصبح والآخرة أكبر همة. أي نعم، معافى في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بارك الله فيك، أحسنت. الحقيقة هو يعني مهما يكن لا شك أن ضبط الصدر مهم، لكن إذا لم يكن فضبط القمطر ضبط الكتاب. والحقيقة أن من يعني من يستخف بالكتاب أو يستخف بضبط الكتاب واستحضار الكتاب يعني يخشى عليه، حتى تجد كثير من الوعاظ وكثير من السياح وكثير يستعيب أنه يحمل كتاب معه. فلا شك أن ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط المعتد به. فعلى كل حال نحضر الكتاب إن شاء الله، لكن في المجال يعني في حسب ما يتسع من الوقت، حتى لا يعني تذهب بنا الاستطرادات عن أن نمضي يعني في الدرس الذي رسم في كتاب معين، وإلا كثير. نعم، بارك الله فيك. نعم، قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا، بل يعني خوفا الحين. الغريق الذي يستنجد بغريق، فقير الذي يستعيذ بفقير لا يزيده إلا فقرا، الغريق الذي يستعيذ بغريق أو لا يزيده إلا غرقا. يعني حتى في بعض المخلوقات وجد هذا في الحيوانات، يقال إن الفأرة إذا كانت في السقف ونظر إليها القط يعني وقعت عينه بعينها، من خوفها تسقط عليه. وهكذا إذا استعاذ المخلوق بمخلوق، يعني ربما إذا استعاذ بمخلوق سلط عليه هذا وزاده، يريد الأمان لكنه إنما يزيد خوفا، لأنه يستعيذ بعدم، والعدم لا يوجد شيئا، لا يوجد أمنا ولا يوجد أمانا. أما إذا استعاذ بواجب الوجود سبحانه وتعالى، بالغني عن الغنى المطلق بالذي هو على كل شيء قدير، لا شك أنه يطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، قال: المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا. نعم، فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس، وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن، وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى، يعني قولان فزادوهم رهقا في عود الضمير، هل يعود على الإنس على المستعيذين أو يعود على المستعاذ بهم من الجن؟ فإن عاد على المستعيذين من الإنس فزادوهم رهقا، أي أن الجن أو المستعاذ بهم زادوا المستعيذين خوفا وطغيانا وفقرا وعدما. أو إذا كان الضمير يعود على المستعاذ بهم فزادوهم، أي أن المستعيذين زادوا المستعاذ بهم طغيانا وتجبرا وكبرا، يعني زادوا بطغيانهم وإغوائهم وإضلالهم. فعلى القولين في عود الضمير، هل يعود الضمير على الإنس المستعيذين أو يعود الضمير على المستعاذ بهم؟ هو يعني إن عاد على الفريقين فهو صحيح. نعم. قال: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض سيره وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. والآثار بذلك عن السلف مشهورة. ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها يعني العلماء نعم خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي القاري الحنفي ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال وأنه كان تأملوا بالنقول هذه التي ينقلها الشيخ، ينقل عن يعني الحكمة ضالة المؤمن، ينقلها يعني من هنا ومن هنا ومن أي عالم. هذا النقل ببصيرة لا يدل على أنه يقول يعني يجيز كل ما يقول، لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على أنه يطرح كل ما يقول، بل المسلم عنده ميزان يميز به بين الحكمة وغيرها، بين الحق والباطل. فالحكمة ضالته يلتقطها أن وجدها. على كل حال ملا علي القاري الحنفي من الفضلاء تأثر بشارح الطحاوية وإن لم يذكر تأثره به، يعني وشارح الطحاوية حنفي والطحاوي حنفي، وعلماء الحنفية المحققون منهم أئمة في إبطال العقائد المخالفة لأهل التوحيد. وأكرر ما سبق أن ذكرت، هناك رسالة جيدة في هذا الموضوع وهي جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. الله أكبر.